الأصحاح السابع. وبنو يساكر تولاع وفوة وياشوب وشمرون أربعة. وبنو تولاع عزي ورفايا ويرئيل ويحماي ويبسام وشموئيل، رؤوس بيت أبيهم تولاع، جبابرة بأس حسب مواليدهم. كان عددهم في أيام داود 22,600. وابن عزي يزرحيا، وبنو يزرحيا ميخائيل وعبديا ويوئيل ويشية خمسة، كلهم رؤوس، ومعهم حسب مواليدهم وبيوت آبائهم جيوش أجناد الحرب 36,000، لأنهم كثروا النساء والبنين. وإخوتهم حسب كل عشائر يساكر جبابرة بأس 87,000 مجمل انتسابهم. لبنيامين بالع وباكر ويد عائيل ثلاثة. وبنو بالع أصبون وعزي وعزي إيل ويرموث وعيري خمسة، رؤوس بيوت آباء جبابرة بأس، وقد انتسبوا 22,434. وبنو باكر زميرة ويوعاش وأليعزر وأليعناي وعمري ويرموث وأبية وعناثوث وعلامث، كل هؤلاء بنو باكر. وانتسابهم حسب مواليدهم رؤوس بيوت آبائهم جبابرة بأس 20,200. وابن يدي عائيل بلهان، وبنو بلهان يعيش وبنيامين وأهود وكنعنة وزيتان وترشيش وأخي شاحر، كل هؤلاء بنو يدي عئيل حسب رؤوس الآباء جبابرة البأس 17,200 من الخارجين في الجيش للحرب، وشفيم وحفيم ابناء عير وحشيم ابن أحير. بنو نفتالي يحصئيل وجوني ويسر وشلوم بنو بلها. بنو منسة إشرئيل الذي ولدته سريته الأرامية، ولدت ماكيرة أبا جلعاد، وماكيرة اتخذ امرأة أخت حفيم وشفيم واسمها معكة، واسم ابنه الثاني صلفحاد، وكان لصلفحاد بنات، وولدت معك امرأة ماكير ابنا ودعت اسمه فرش، واسم أخيه شارش، وابناه أولام ورقم، وابن أولام بدان. هؤلاء بنو جلعاد ابن ماكير ابن منسة. وأخته همو لك ولدت إشهود وأبي عزر ومحلة. وكان بنو شمداع أخيان وشكيم ولقحي وأنعام. وبنو أفرايم شوتالح وبرد ابنه وتحث ابنه وأليعاد ابنه وتحث ابنه وزاباد ابنه وشوتالح ابنه وعزر وأليعاد، وقتلهم رجال جت المولودون في الأرض لأنهم نزلوا ليسوقوا ماشيتهم. وناح أفرايم أبوهم أياما كثيرة، وأتى إخوته ليعزوه، ودخل على امرأته فحبلت وولدت ابنا، فدعا اسمه بريعة لأن بلية كانت في بيته. وبنته شيرة، وقد بنت بيت حورون السفلى والعليا وأزيا شيرة. ورفح ابنه ورشف وتلح ابنه وتاحن ابنه ولعدان ابنه وعم هود ابنه وألي شمع ابنه ونون ابنه ويهوشوع ابنه. وأملاكهم ومساكنهم بيت إيلة وقراها، وشرقا نعران وغربا جازر وقراها وشكيم وقراها إلى غزة وقراها، ولجهة بني منسة بيت شان وقراها وتعنك وقراها ومجد وقراها ودور وقراها، في هذه سكن بنو يوسف ابن إسرائيل. بنو أشير يمنة ويشوى ويشوي وبريعة وسارة أختهم، وابنا بريعة حابر وملكيئيل هو أبو برزاوث، وحابر ولد يفليط وشمير وحثام وشوعى أختهم، وبنو يفليط فاسك وبمهال وعشوة، هؤلاء بنو يفليط. وبنو شامر أخي ورهجة ويحب وأرام، وبنو هيلام أخيه صوفح ويمناع وشالش وعمال، وبنو صوفح سوح وحرمفر وشعال وبيري ويمرة، وباصر وهود وشمة وشلشة ويثران وبئيرة، وبنو يثر يفنة وفسفة وآرة، وبنو علة أرح وحنئيل ورصية. كل هؤلاء بنو آشير رؤوس بيوت آباء منتخبون، جبابرة بأس رؤوس الرؤساء، وانتسابهم في الجيش في الحرب عددهم من الرجال 26,000.